نقرا الان لا فائده للشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه، سين فائده عظيمه، ان العباده لابد توافق الشرع dans six choses. قال الشيخ ابن تيميه، on est toujours في كتابه النافع شرح منظومه اصول الفقه والقواعد page 103. قال وليعلم انه لابد ان يقوم الدليل على كون العباده مشروعه في كل ما يتعلق بها، فلا بد ان تكون موافقه للشرع في سته اشياء. العباده pour qu'elle soit مشروعه il faut que elle concorde elle خالف pas de dit dans six choses. قال في السبب والجنس والقدر بسكون الدال. قال والكيفيه والزمان والمكان. قال اولا ان تكون موافقه للشرع في سببها. كيف cette عباده il faut que le sabab soit مشروع la cause. قال الشيخ ابن تيميه فمن شرع عباده لسبب لم يجعله الشارع سببا فانها لا تقبل لان الشارع لم ياذن بها. T'es obligé que la cause ça soit une cause légiférée. Si c'est une cause que pas légiférée, al-ibada li batila, ça devient une bid'ah. قال ومن ذلك ما يفعل في شهر ربيع الاول من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. C'est quoi la cause? Pourquoi ils font le maulid? Ahsant, li'annahum, ils aiment le Nabi alayhi sallam. Wahid, il va inventer une autre chose. Il va dire, j'aime le Nabi sallallahu alayhi sallam, donc je fais telle chose. Un troisième, il va inventer. On perd notre dîme. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، il a cité كلام ثم قال فإن الاحتفال بالمولد إنما يحمل عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند من احتفل به. مختصر قال وهذه البدعة ليست معروفة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابع التابعين، وإنما أحدثت في القرن الرابع من الهجرة. La question qu'on se pose نحن الآن، est-ce que tout cela ils aimaient pas le Nabi عليه الصلاة والسلام؟ Ses compagnons, sa famille, les imams de l'islam, ils n'aimaient pas le Nabi alayhi sallam. Celui qui répond oui, pourquoi ils n'ont pas fait ce maulid? Ou est-ce que toi tu as découvert une chose qu'ils ignoraient tous? Haoula. As-sabab, il n'est pas mashrou'. Donc cette ibada le batil. C'est pas une ibada, c'est une bid'ah. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen a un tafsir jamil fil maulid. On va pas tout le lire. Lakin antum vous saurez l'an si vous voulez un rab ala haoula ceux qui font le maulid, vous le trouverez fi hadha al-masdar. المنظومة إلى سيتي هنا لبخومي أبيك لكزم دي مولد إلى ديتاية رحمة الله عليه. ثانيا أن تكون موافقة للشرع في جنسها أي لا ناتشور يفك الوافق الشرع في هذا. مثلا قال فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الشارع فإنها لا تقبل لأن العبادة مبنية على التوقيف. مثلا قال فلو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة 10 مرات فإنه لا يجزي. الأضحية معروف سيكوا كي ليجيفيري الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام فساكي مشروع. واحد إلى جوش فرس أن شبل ربما يكود بوكو بلو شيخ كشامو. يتعلمون أن لو شبل إلى شامو سي برسك لو ميم بوا سي متقارب. يدي موش بي جوش شبل إلى لو ديفيز أن ست لا يجزي ولو سي سي بلو شيخ. لماذا؟ لأنه إلى مخالف في الجنس. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré la nature de ces bêtes. بهيمة الأنعام. قال un autre exemple لو ضحى بدجاجة un poulet لا يجوز لأنه c'est pas من المشروع في هذا. troisièmement أن تكون موافقة للشرع في قدرها le nombre. واحد في صلاة الظهر 5 ركعة أو 3 ركعة. متعمد يبونس كو سي سا العباده اون ليتا الصلاه اللي باطله لان النبي صلى الله عليه وسلم ديمونتري ان القدر سي تل نومبر. هذا واضح الى سيتي دي زيكزامبل. رابعا باشونيف ان تكون موافقه للشرع في كيفيتها لو كومون سا سي مهم الكيفيه. قال الشيخ ابن عثيمين لا بد ان تكون العباده مطابقه للشرع في كيفيتها لان الكيفيه في الحقيقه تدخل في صلب العباده. Il donne l'exemple, مثلاً, فلو سجد ثم ركع. Il fait une salade, il se dit, voilà, moi, cette ibadah, je ne veux pas faire comme vous. Moi, je veux faire déjà le sujoud et après le ruku'. Et je vais réciter le fatiha dans le sujoud. Il inverse tout. Sa salade, elle est bâtée. Il fait une salade. Il fait 4 rak'ah. Lakin le comment, il n'est pas comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bid'a. Et son œuvre, elle est rejetée. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Al-kayfiyya, le comment. Cinquièmement, an takun muwafiqan li shar'i fi zamaniha, le temps. Il fait un mois de siyam comme nous, il l'a fait fi shawwal. Son siyam il est batil. Al-zaman wadih, al-makan. La bud ya ibadat, c'est dans un endroit précis. Cheikh Ibn Taymiyyah il cite al-i'tikaf, fa law i'takafa al-insan fi baytihi. L'i'tikaf il est batil. Lianna l'i'tikaf c'est une ibada mashru'a dans un endroit précis, al-masjid. واحد عرفة يفو حج يفل حج كم لي جون كونت سي عرفة يفا ان جور ا طائف او ا مدين ان جور يدي مو جو فيغ عرفة لابا سون حج لي باطل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة سون حج لي باطل لان لو مكان سي با لو بون قال الشيخ ابن عثيمين الخراسة باج 111 ان العبادات تمنع الا حيث اذن فيها الشرع وبناء على هذا لابد ان تكون موافقة للشرع Dans les six points qu'il a cités. قال ومأذونا فيها من قبل الشرع في الأمور الستة السابقة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.